الأخ يقول: إذا كنت مستأجرا محلا من صاحب عمارة وأردت أن أبيع المحل، فقال يبدو لي أنه قصده يقبل المحل لأنه ليس له أن يبيعه. إذا كنت مستأجرا محلا من صاحب عمارة وأردت أن أبيع المحل، يبدو أنه يسلمه لغيره، فقال صاحب العمارة: ادفع 50% من قيمة إيجار المحل لتغير العقد، علما أنه قد يكون إيجار المحل كذا. لا أبدا، أنت إذا كنت مستأجرا محل، ومن استأجر فقد ملك، والفرق أيها الإخوة بين البيع والإيجار أن البيع تملك العين. نضرب مثل بسيارة. سيارة اشتريتها، هذا تسمى بيع، ملكت عين السيارة. استأجرت السيارة، هذه نسميها أجرة. اشتريت بيتا، هذا نسميه ماذا؟ بيعا. استأجرت بيتا أو محلا، هذا نسميه أجرة. ما الفرق بين البيع والإيجار؟ كل منهما عقد لازم، يعني يلزم الوفاء به، لكن البيع هو ماذا؟ ملك العين، عين الشيء، عين الدار، عين السيارة. والأجرة أو الإجارة هي ملك المنافع، وكل منهما يشترط أن يكون معلوما، يعني المدة إذا كانت هناك مدة، وكذلك أيضا العوض. ولكن الفرق بين الجعالة وبين ماذا؟ الإجارة، أن الجعالة تجوز فيها الجهالة، لكن لا بد من معرفة الثمن. فأنت إذا استأجرت محلا لمدة عام أو بيتا أو غير ذلك، فلك أن تؤجره باقي المدة. هذا هو، ما أدري سؤال الأخ يريد هذا أو غيره. يعني إذا استأجرت محلا وبقي لك فيه فترة من الزمن وأردت أن تتركه، فلك أن تؤجره على غيرك. وأعتقد بأن المؤلف سيذكر مثل هذه المسائل، ربما يذكر، لأن الكتاب الذي معنا لا يستقصي، لكن هذه مسائل. إلا إذا كان المستأجر الجديد الذي ستأتي به لا يرضى به صاحب العمارة، ليس معنى لا يرضى به مزاجا لا، ولكن ربما يضع في هذا المحل أمورا ينكرها صاحب العمارة، قد تكون بعضها فيها بدع أو معاصي فلا يرضاها. المهم أن يكون الشخص الذي تأتي به مرضيا، فهذا يرجع، هذه تحتاج إلى تفصيل. أما أنا أعطي من حيث الحكم العام، فلك أن تؤجر ما استأجرته، ولعله إن شاء الله في الأسبوع القادم يأتي مثل ذلك. يقول الأخ هنا: هل للموكل أن يقول للوكيل اقبض حقي من زيد، فإن لم تجد زيدا أو مات فاقبضه من آل زيد، يعني من ورثته؟ نعم يجوز هذا، لكن المؤلف قال إذا قال اقبض ما عند زيد، فهو هنا سمى الشخص، يريد الشخص. ولكن من قبل زيد، هو لا يريد الشخص ولكنه يريد الحق، فالفرق كما يقول من آل زيد أو من جهة زيد أو غير ذلك. يقول الأخ: هل للمرأة أو للرجل أن يصلي صلاة الخسوف أو الكسوف؟ هناك من يفرق بينهما، وهناك من يقول الكسوف يطلقه على ماذا؟ الشمس والقمر، وهناك من يقول الخسوف للقمر والكسوف للشمس. يقول: في البيت الجواب نعم، ولكن هي الأولى أن تصلى في مسجد وجماعة، ولو صليت في أي مكان، لأن صلاة الكسوف سنة. أنا رأيت في درس البارحة سؤال قريب من هذا لكن ما وصلت إليه، ماذا يسأل الأخ؟ يقول: إذا فاتته ركعة من صلاة الكسوف ولا وصلت إليه. أذكر هذا في الأسئلة. صلاة الكسوف أيها الإخوة إنما هي سنة، وإذا فاتتك هل تقضيها؟ الجواب: لا، لا تقضى صلاة الكسوف، لا تقضى، لأن صلاة الكسوف هي لغاية أنك تصلي حتى يحصل الإنجلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسفت الشمس قالوا لموت إبراهيم والقمر، فالرسول قام فخطب الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وجاء في حديث آخر: فافزعوا حتى ينجلي، يعني ينجلي ما بكم من الكسوف. أيضا لو أنك جئت وقد فاتتك ركعة، فهل يعني وجدت الإمام في الركعة الثانية هل تقضي الركعة؟ بعض العلماء يقول لا، لأن صلاة الكسوف لها عدة صفات، فهناك من يرى أنها تصلى على تصلى ركعة واحدة، وبعضهم يقول فيها ست ركعات وأربع سجدات إلى آخره، فيها كلام كثير، يعني الخلاف فيها كصلاة الخوف، فيها يعني عدة صفات متعددة. الأخ يقول شخص أنه نزل نقطة بول في ثيابه في آخر الصلاة، لا، البول من النجاسات المغلظة فلا بد من إزالته. أما إذا كان أيها الإخوة مجرد شك، يعني الإنسان مثلا صلى الصلاة وشك هل في بدنه أو في البقعة التي صلى فيها أو في ثوبه نجاسة، يعني مجرد شك، فإن كان قد انتهى من الصلاة ومضى فالحمد لله. هل تؤثر هذه أو لا تؤثر؟ فيها خلاف بين العلماء، فيه من يرى أنه لا يعيد، وفيه من يرى أنه هذا إذا كان شك، لكن هنا تيقن أن هناك بول فنعم. الأخ يقول رجلان أحدهما كافر والآخر مسلم أصابتهم النار فاحترقوا جميعا ولم نستطع التمييز بينهما، السؤال كيف نصلي على المسلم وكيف ندفن؟ تصلي وأنت تقصد الصلاة على المسلم، وأما الدفن فتدفنهما في مكان ماذا متنحي، يعني كل واحد في قبر، وبذلك يعني قد يخفى عليك ولكنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، مع أنه يحاول قدر الإمكان، لأن غير المسلم تجد عليه علامة صليب ونحو ذلك، فهذه رب تبقى يعني، فيعني يبذل الإنسان الوسح حتى لا يفوت الفرصة على دفن المسلم في مقابر المسلمين. وبعضهم يقول يجعلان على جنب في جهة مقبرة إلى آخره. يعني يقول الأخ نرجو توضيح قول المؤلف وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا. النسيئة هو التأجيل، يعني شيء في الذمة ليس منقول، قال له اشتري لي نسيئة، يعني يقول اشتري لي مثلا 100 صاع من القمح إلى مدة سنة، أو فقام فاشترى له نقدا، قال فاشترى نقدا يعني دفع له نقد. هذه فيها تفصيل، أولا ليس له أن يفعل ذلك لأنه خالف شرط الموكل أو إذنه، لأن الموكل أذن له بأن يشتريها نسيئة، ولا يريد أن يشتري له نقدا فيحمله في الحال وربما ليس عنده مبلغ. الناحية الأخرى لو قال له العكس اشتري لي ماذا نسيئة فاشترى، مثلا قال له اشتري لي بنقد فاشترى له بنسيئة والقيمة متساوية، حينئذ يقولون هذا في مصلحة وجائز، ولا فروع كثيرة مرت لنا. يقول الأخ هل هنا في الإسلام بدعة حسنة وكيف نفسر قول عمر؟ ليس معنى أيها البدعة هي ما جاء على مثال غير سائر، فلما يقول عمر نعمة البدعة فليس مراده البدعة التي فيها مخالفة للدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالذي يبتدع في دين الله أو يتتبع البدع هذه الأمور التي لا تجوز. أما لما نأتي مثلا إلى صلاة التراويح لما جمع عمر الناس عليها فنعمة البدعة، يقول يعني ما أحسن هذا الاجتماع، يعني اجتماعهم على هذا الوضع، لم يقصد البدعة الشرعية التي تلفظها الشريعة الإسلامية وتردها، لا، ولكنه يقصد أننا إذا فعلنا ذلك وإن لم يكن في زمن رسول الله فهذا عمل حسن. كذلك أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه لما زاد النداء الأول على الزورة يوم الجمعة كان هناك نداء واحد إذا جلس الإمام على المنبر، فلما جاء عثمان ورأى أن الناس قد كثروا في المدينة